عنه الباب 57 إلى قوله: فبالتقوى وجود خالص الذكر، وبها ينفتح بابه، ولا يزال العبد يتقي حتى يحمي الجوارح من المكاره، نعم، ثم يحميها من الفضول وما لا يعنيه، نعم، فتصير أقواله وأفعاله ضرورة، نعم، ثم تنتقيل تقواه إلى باطنه، وبطهر الباطن يقيده عن المكاره، ثم من الفضول حتى يتقي حديث النفس. قال سهل بن عبد الله: أسوأ المعاصي حديث النفس، ويرى الإصغاء إلى ما تحدث به النفس ذنباً فيتقيه، ويتقد القلب عند هذا الاتقاء بالذكر اتقاد الكواكب في كبد السماء، ويصير القلب سماءً محفوظاً بزينة كواكب الذكر، فإذا صار كذلك بعد الشيطان. ومثل هذا العبد يندر في حقه الخواطر الشيطانية ولماته، ويكون له خواطر النفس، ويحتاج إلى أن يتقيها ويميزها بالعلم، لأن منه ويميزها بالعلم، لأن منه خواطر لا يضر إمضاؤها، كمطالبات النفس بحاجاتها، وحاجاتها تنقسم إلى الحقوق والحظوظ، ويتعين التمييز عند ذلك واتهام النفس بمطالبات الحظوظ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا. وسبب نزول الآية الوليد بن عقبة، حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فكذب عليهم ونسبهم إلى الكفر والعصيان، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، ثم بعث خالدا إليهم، فسمع أذان المغرب والعشاء، ورأى ما يدل على كذب الوليد بن عقبة، فأنزل الله تعالى الآية في ذلك. فظاهر الآية وسبب نزولها ظاهر، وصار ذلك تنبيها من الله عباده على التثبت في الأمور. قال سهل في هذه الآية: الفاسق الكذاب، والكذب صفة النفس، لأنها تملي أشياء وتسول أشياء على غير حقائقها، فتعين التثبت عند خاطرها وإلقائها، فيجعل العبد خاطر النفس نبأ يوجب التثبت، ولا يستفزه الطبع ولا يستعجله الهوى. فقد قال بعضهم: أدنى الأدب أن تقف عند الجهل، وآخر الأدب أن تقف عند الشبهة، ومن الأدب عند الاشتباه إنزال الخاطر بمحرك النفس وخالقها وبارئها وفاطرها، وإظهار الفقر والفاقة إليه، والاعتراف بالجهل وطلب المعرفة والمعونة منه. فإذا أتى بهذه الآداب يغاث ويعان، ويتبين له هل الخاطر لطلب حظ أو طلب حق، فإن كان للحق أمضاه، وإن كان للحظ نفاه. وهذا التوقف إذا لم يتبين له الخاطر بظاهر العلم، لأن الافتقار إلى باطن العلم عند فقد الدليل في ظاهر العلم. ثم من الناس من لا يسعه في صحته إلا الوقوف على الحق دون الحظ، وإن أمضى خاطر الحظ يصير ذلك ذنباً حاله، ذنباً بحاله فيستغفر منه كما يستغفر من الذنوب. ومن الناس من يدخل في تناول الحظ ويمضي خاطره بمزيد علم لديه من الله، وهو علم السعة لعبد مأذون له في السعة عالم بالإذن، فيمضي خاطر الحظ، والمراد بذلك على بصيرة من أمره يحسن به ذلك، ويليق به عالم بزيادته ونقصانه، عالم بحاله، محكم لعلم الحال. وعلم القيام لا يقاس على حاله ولا يدخل فيه بالتقليد، لأنه أمر خاص لعبد خاص. وإذا كان شأن العبد تمييز خواطر النفس في مقام تخلصه من لمات الشيطان، تكثر لديه خواطر الحق وخواطر الملك، وتصير الخواطر الأربعة في حقه ثلاثاً، ويسقط خاطر الشيطان إلا نادراً لضيق مكانه من النفس، لأن الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس، واتساع النفس باتباع الهوى والإخلاد إلى الأرض. ومن ضايق النفس على التمييز بين الحق والحظ ضاقت نفسه وسقط محل الشيطان إلا نادراً لدخول الابتلاء عليه. ثم من المرادين المتعلقين بمقام المقربين من إذا صار قلبه سماء مزينا بزينة كوكب الذكر يصير قلبه سماويا يترقى ويعرج بباطنه ومعناه وحقيقته في طبقات السماوات وكلما ترقى تتضاءل النفس المطمئنة وتبعد عنه خواطرها حتى يجاوز السماوات بعروج باطنه كما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهره وغالبه فإذا استكمل العروج تنقطع عنه خواطر النفس لتستره بأنوار القلب بأنوار القرب وبعدت عنه النفس وعند ذلك تنقطيع عنه خواطر الحق أيضا لأن الخاطر رسول والرسالة إلى من بعد وهذا قريب وهذا الذي وصفناه نازلين وهذا الذي وصفناه نازل ينزل به ولا يدوم بل يعود في هبوطه إلى منازل مطالبات النفس وخواطرها فتعود إليه خواطر الحق وخواطر الملك وذلك أن الخواطر تستدعي وجوداً وما أشرنا إليه حال الفناء ولا خاطر فيه وخاطر الحق انتفى لمكان القرب وخاطر النفس بعد عنه لبعد النفس وخاطر الملك تخلف عنه كتخلف جبريل في ليلة المعراج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لو دنوت أنملة لاحترقت قال محمد بن علي الترمذي المحدث والمكلم إذا تحققنا في درجتهما لم يخافا من حديث النفس فكما أن النبوة محفوظة من إلقاء الشيطان كذلك محل المكالمة والمحادثة محفوظ من إلقاء النفس وفتنتها ومحروس بالحق والسكينة لأن السكينة حجاب المتكلم والمحدث مع نفسه بعد المكلم والمحدث مع نفسه رضي الله تعالى عنكم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بعلومه وعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين وسمعت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصري بالبصرة يقول الخواطر أربعة خاطر من النفس وخاطر من الحق وخاطر من الشيطان وخاطر من الملك فأما الذي من النفس فيحسن به من أرض القلب والذي من الحق من فوق القلب والذي من الملك عن يمين القلب والذي من الشيطان عن يسار القلب والذي ذكره إنما يصح لعبد أذاب نفسه بالتقوى والزهد وتصفى وجوده واستقام ظاهره وباطنه فيكون قلبه كالمرآة المجلوة لا يأتيه الشيطان من ناهية إلا ويبصره فإذا أسود قلبه فإذا أسود القلب فإذا أسود القلب وعلاه الزين لا الرين وعلاه الرين نعم وعلاه الرين لا يبصر الشيطان روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا نزع واستكبر وتاب سكل وإذا عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سمعت بعض العارفين يقول كلاما دقيقا كوشف به فقال الحديث في باطن الإنسان والخيال الذي تراءى لباطنه ويخيل بين القلب وصفاء الذكر هو من القلب وليس هو من النفس وهذا بخلاف ما تقرر فسألته عن ذلك فذكر أن بين القلب والنفس مناقات ومحادثات وتألفا وتوددا وكلما انطلقت النفس في شيء بهواها من القول والفعل تأثر القلب بذلك وتكدر فإذا عاد العبد من مواطن مطالبات النفس وأقبل على ذكره ومحل مناجاته وخدمة الله تعالى أقبل القلب بالمعاتبة للنفس وذكر النفس شيئا من فعلها وقولها كاللائم للنفس والمعاتب لها على ذلك فإذا كان الخاطر أول الفعل ومبتتاه فمعرفته من أهم شأن العبد لأن الأفعال من الخواطر تنشأ حتى ذهب بعض العلماء إلى أن العلم المفترض طلبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هو علم الخواطر. قال: لأنها أول الفئل، وبفسادها فساد الفئل، وهذا لأمري لا يتوجه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك على كل مسلم، وليس كل مسلم عندهم من الكريهة والمعرفة ما يعرفون به ذلك، ولكن يعلم الطالب أن الخواطر بمثابة البذر، فمنها ما هو بذر السعادة، ومنها ما هو بذر الشقاوة. وسبب اشتباه الخواطر أربعة أشياء لا خامس لها: إما ضعف اليقين، أو قلة العلم بمعرفة صفات النفس وأخلاقها، أو متابعة الهوى بخرم قواعد التقوى، أو محبة الدنيا جاهها ومالها، وطلب الرفعة والمنزلة عند الناس. فمن أُسِم من هذه الأربعة يفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، ومن ابتلي بها لا يعلمها ولا يطلبها. وانكشاف بعض الخواطر دون البعض لوجود بعض هذه الأربعة دون البعض. وأقوم الناس بتمييز الخواطر أقومهم بمعرفة النفس، ومعرفتها صعبة المنال، لا تكاد تتيسر إلا بعد الاستقصاء في الزهد والتقوى. واتفق المشايخ على أن من كان أقله من الحرام لا يفرق بين الإلهام والوسوسة. وقال أبو علي الدقاق: من كان قوته معلوما لا يفرق بين الإلهام والوسوسة، وهذا لا يصح على الإطلاق إلا بقيد، وذلك أن من المعلوم ما يقسمه الحق سبحانه وتعالى لعبد بإذن يسبق إليه في الأخذ منه والتقوت به. ومثل هذا المعلوم لا يحجب أن تمييز الخواطر، إنما ذلك يقال في حق من دخل في معلوم باختيار منه وإيثار، لأنه ينحجب لموضع اختياره، والذي أشرنا إليه منسلخ من إرادته فلا يحجبه المعلوم. وفرقوا بين هواجس النفس ووسوسة الشيطان، وقالوا: إن النفس تطالب وتلح، فلا تزال كذلك حتى تصل إلى مرادها. والشيطان إذا دعا إلى زلة ولم يجب يوسوس بأخرى، إذ لا غرض له في تخصيص، بل مراده الإجواء كيفما أمكنه. بعد. إلى أن قال: وتكلم الشيوخ رضي الله عنكم وتكلم الشيوخ في الخاطرين إذا كان من الحق أيهما يتبع. قال الجنيد: الخاطر الأول، لأنه إذا بكي رجع صاحبه إلى التأمل، وهذا شرط العلم. وقال ابن عطاء: الثاني أقوى، لأنه ازداد قوة بالأول. وقال أبو عبد الله بن خفيف: هما سواء، لأنهما من الحق فلا مزية لأحدهما على الآخر. قالوا: الواردات عام من الخواطر، لأن الخواطر تختص بنوع خطاب أو مطالبة، والواردات تكون تارة خواطر وتارة تكون وارد سرور ووارد حزن ووارد قبض ووارد بسط. وكيل بنور التوحيد يقبل الخاطر من الله تعالى، وبنور المعرفة يقبل من الملك، وبنور الإيمان ينهى النفس، وبنور الإسلام يرد على العدو. ومن قصر عن درك حقائق الزهد وتطلع إلى تمييز الخواطر وإلى خواطر يزن الخاطر أولا بميزان الشرع، فما كان من ذلك نفلا أو فرضا يمديه، وما كان من ذلك محرما أو مكروها ينفيه. فإن استوى الخاطران في نظر العلم ينفذ أقربهما إلى مخالفة هوى النفس، فإن النفس قد يكون لها هوى كامن في أحدهما، والغالب من شأن النفس الإعوجاج والركون إلى الدون. وقد يلم الخاطر بنشاط النفس، والعبد يظن أنه بنهوض القلب، وقد يكون من القلب نفاق بسكونه إلى النفس. يقول بعضهم: منذ 20 سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة، فيدهر من سكون القلب إلى النفس خواطر تشتبه بخواطر الحق على من يكون ضعيف العلم، فلا يدرك نفاق القلب والخواطر المتولدة منه إلا العلماء الراسخون. وأكثر ما تدخل وأكثر ما تدخل الآفات على أرباب القلوب والآخذين من اليقين واليقظة والحال بسهم من هذا القبيل، وذلك لقلة العلم بالنفس والقلب وبقاء نصيب الهوى فيهم. وينبغي أن يعلم العبد قطعا أنه مهما بقي عليه أثر من الهوى وإن دق وقل يبقى عليه بحسب بقية من اشتباه الخواطر، ثم قد يغلط في تمييز من هو قليل العلم ولا يؤاخذ بذلك ما لم يكن عليه من الشرع مطالبة، وقد لا يسامح بذلك بعض الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الخفاء في التمييز ثم استعجالهم مع علمهم وقلة التثبت. وذكر بعض العلماء أن لمة الملك ولمة الشيطان وجدتا لحركة النفس والروح، وأن النفس إذا تحركت انقدح من جوهرها ظلمة تنكت في القلب همة سوء، فينظر الشيطان إلى القلب فيقبل بالإغواء والوسوسة. وذكر أن حركة النفس تكون إما هوى وهو عاجل حد النفس، أو أمنية وهي عن الجهل الغريزي، أو دعوى حركة أو سكون وهي آفة الأكل ومحبة القلب. ولا ترد هذه الثلاثة إلا بأحد ثلاثة: بجهل أو غفلة أو طلب فضول. ثم يكون من هذه الثلاثة ما يجب نفيه، فإنها ترد بخلاف مأمور أو على وفق منهي. ومنها ما يكون نفيها فضيلة إذا وردت بمباحات. وذكر أن الروح إذا تحركت انقدح من جوهرها نور ساطع يدهر من ذلك النور في القلب همة عالية بأحد معاني ثلاثة: إما بفرض أمر به، أو بفضل ندب إليه، وإما بمباح يعود صلاحه إليه. وهذا الكلام يدل على أن حركتي الروح والنفس هما الموجبان للمتين، وعندي والله أعلم هما الموجبات للمتين، وعندي والله أعلم أن اللمتين يتقدمان على حركة الروح والنفس، فحركة الروح من لمة الملك والهمة العالية من حركة الروح، وهذه الحركة من الروح ببركة لمة الملك، وحركة النفس من لمة الشيطان ومن حركة النفس الهمة الدنيئة وهي من شؤم لمة الشيطان. فإذا وردت اللمتان ظهرت الحركتان، وظهر سر العطاء والابتلاء من معط كريم وميل حكيم. وقد تكون هاتان اللمتان متداركتين وينمحي أثر إحداهما بالأخرى، والمتفتن والمتيقظ ينفتح عليه بمطالعة وجود هذه الآثار في ذاته باب أنس، ويبقى أبدا متفكدا حاله مطالئا آثار اللمتين. وذكر خاطر خامس وهو خاطر الأكل متوسط بين الخواطر الأربعة، يكون مع النفس والعدو لوجود التمييز وإثبات الحجة على العبد، ليدخل العبد في الشيء بوجود أكل، إذ لو فقد الأكل سقط العقاب والعتاب. وقد يكون مع الملك والروح ليوكئ الفعل مختارا ويستوجب به الثواب. وذكر خاطر سادس وهو خاطر اليقين، وهو روح الإيمان ومزيد العلم. ولا يبعد أن يقال الخاطر السادس وهو خاطر اليقين حاصله راجع إلى ما يريد من خاطر الحق وخاطر العقل. وخاطر العقل أصله طارة من خاطر الملك وطارة من خاطر النفس، وليس من الأكل خاطر على الاستقلال، لأن الأكل كما ذكرنا غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم، ويتهيأ بها الانجذاب إلى دواء النفس تارة، وإلى دواء الملك تارة، وإلى دواء الروح تارة، وإلى دواء الشيطان تارة. فعلى هذا لا تزيد الخواطر على أربعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر غير اللمتين، وهاتان اللمتان هما الأصل، والخاطران الآخران فرع عليهما، لأن لمة الملك إذا حركت الروح واهتزت الروح بالهمة الصالحة قربت أن تهتز بالهمة الصالحة إلى حضائر القرب، فورد عليه عند ذلك خواطر من الحق، وإذا تحقق بالقرب يتحقق بالفناء، فتثبت الخواطر الربانية عند ذلك كما ذكرناه من قبل لموضع قربه، فيكون أصل خواطر الحق لمة الشيطان إذا حركت النفس بجبلتها إلى مركزها من الغريزة والطبع، فظهر منها لحركتها خواطر ملائمة لغريزتها وطبيعتها وهواها، فصارت خواطر النفس نتيجة لمة الشيطان، فأصلها لمتان وينتجان أخريين، وخاطر اليقين والعقل مندرج فيهما، والله أعلم. الحمد لله الذي يفتح أبواب الفهم للموفقين لما يرد على بواطنهم وقلوبهم من خواطر الملائكة والشياطين، ويمدهم من أنوار توفيقه بما يردون به خواطر الشيطان وجنده، وبما يقبلون به على خواطر الملائكة الموكلين بنصحه. فإذا دام على ذلك دام له الترقي والتنقي، حتى لا يكاد أن يصيبه من خواطر الشياطين شيء، ويبقى في كل شيء حاضرا مع رب كل شيء، فلا يسلط عليه شيء. ومن كتب عليه الغفلة وأن يضيع الفرصة في زمن العمر القصير وأيام المهلة، يعيش في هذا الشان كالأبله، لا يفرق بين خاطر وآخر، ولا يلفت النظر إلى ما يبدو على ضميره، وينزل بسريرته، فهو الذي لم يبالي بحماية بيته، فما أقرب أن يفسد بالعادين عليه والداخلين إليه من أهل الفساد. وكل من لم يقم على قلبه حارسا من نور ذكر الرحمن صار قلبه مرتعا لوساوس الشيطان. وهذا الذي قرأتموه في القرآن: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من يغفل عن ذكر الرحمن، فأساس الحراسة عند النظر والتمييز بين ما يرد على نفسك، بين ما يرد على قلبك، بين ما يخطر في ضميرك من تافه خسيس أو شريف عزيز، أساس الحراسة لك من شر السوء كله، وإمدادك بالتوفيق لأخذ الخير، ذكر الله التي تقيم قدمك على التقوى. وبالتقوى وجود خالص الذكر، فالمتقي يذكر الله تبارك وتعالى عند كل داع يدعوه، وعند كل إرادة تنزل بساحته، عند كل كلمة يريد أن يتكلم بها، ليرى أهي صالحة أم غير صالحة، أهي مرضية للرب أم غير مرضية، وعند كل نقلة قدم، وعند كل حركة وسكون. فهذه حقائق الذكر، بالتقوى وجود خالص الذكر، وبها ينفتح بابه، ولا يزال العبد يتقي حتى يحمي الجوارح من المكاره المحرمات والمكروهات والشبهات بأصنافها. والجوارح عيوننا، آذاننا، فروجنا، أيدينا، بطوننا، أرجلنا، ألسنتنا، إذا حميت من المحرمات ومن الشبهات ومن المكروهات صارت جوارح تقية. وكل ما ثبتت له التقوى فالله معه، واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا كان الله معها انبعث لها من حلاوة القرب منه ما يحملها على التخلي عن الفضول من المباحات مما ليس بشبهة ولا بمكروه ولا بحرام ولا بخلاف أولى. فيبقى لما لما ذاق من معية ربه متعشقا لزيادة قربه، فيتخلى عن الفضول ويشتغل بما يعنيه وبما من بارئه يقربه ويدنيه وبما يرفعه ويعليه، لا يرضى أن يبدل ذلك بشغل يمنعه من الرقي ومن زيادة المحبة وزيادة القرب، ولو كان ذاك الشغل حلالاً مباحاً لا خطاب عليه فيه ولا إجر ولا إثم ولا نقص عليه، فهو حينئذ يعد النقص الحرمان من زيادة الترقي، وعدم وجود الزيادة في القرب والمعرفة يعده في حقه نقص وقصور، فيتخلى عن الفضول ويتعلق بالفضل فيوالي التفضل عليه مولاه المتفضل جل جلاله وتعالى في علاه. يقول يتجد بعد ذلك يطهر الباطن ويتقي الإصغى إلى ما تتحدث به النفس، فيتجد القلب عند هذا الاتقاء بالذكر اتقاد الكواكب في كبد السماء، يصير القلب سماء مزينة بزينة الكواكب محفوظة من كل شيطان مارد، فلو دنا منه شيطان انطلق له من النور ما يرميه فيرتد على عقبيه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، كما حفظ الله السماء هذه الحسية من دنو الشياطين إليها واستراقهم السمع، فهو يحفظ سماوات قلوب أصفيائه وأرباب القرب منه من الشياطين وإغوائهم وخواطرهم، ويحميها من شر النفس الأمارة. فإذا صار كذلك بعد الشيطان، ومثل هذا العبد يندر في حقه الخواطر الشيطانية واللمات، يكون له خواطر النفس تصحبه، فيحتاج إلى أن يتقيها ويميزها بالعلم، فللنفس مطالبات منها حقوق ومنها حظوظ، فأما حقوقها فيؤديها وأما حظوظها فيمنعها منها لأنها مانعة له عن الرقي، فيمنعها من تلك الحظوظ التي تمنعه هو عن الدرقي، فيكون في منعه إياها من حظوظها هذه عين إكرامها وعين رحمتها وعين المصلحة لها، كما يحمي الآباء والأمهات أولادهم من اللعب بالنار والاقتراب منها وتناول وسائل إشعالها، فقد يتخيل الطفل أنهم يضايقونه ويحرمون من شيء يريد أن يتمتع به، ولكن بعقولهم يعلمون أنهم بذلك يحفظون ويحرسون ويحمونه من شر ينزل به، فكذلك صاحب هذا العقل يحمي نفسه من حظوظها لما يعلم أنها تتعشق ما يضرها وما يؤدي إلى هلاكها، فهو رحمة بها وتربية لها يمنعها من ويؤدي لها الحقوق ما تحتاجه وما تضطر إليه وما يكون عونا لها يعطيها إياه. إن لنفسك عليك حقا، قال صلى الله عليه وسلم، إن لأهلك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، ما قال أعطي كل ذي حظ حظه، أعطهم الحقوق، إذا تجاوز الأمر إلى حظوظ يقطعونك بها قل بس هذا حد فاصل، خذ حقك وترك تشهيك علي بما يقطعني عما هو أشهى وعما هو أعظم وأجل وأعلى. قال ويكون له خواطر النفس فيحتاج إلى أن يتقي ويميزها بالعلم فيعطيها حقوقها ويمنعها من حظوظها، متهما لنفسه إن جاءكم فأشكم بنبأ فتبينوا، هي تقول هذا من حقي، وكل ساعة تقول هذا من حقي، من حقي عليك، ما هو من الحدود، تكذب. فيحتاج إلى تمييز. وذكر لنا الآية وسبب نزولها، قد مرت معكم غزوة بني المصطلق، وقد جاء الحارث بن أبي ضرار سيدهم ورئيسهم فأسلم على يد نبيكم صلى الله عليه وسلم، بعد أن جاء بمال يريد أن يفتدي أم المؤمنين سيدتنا جويرية بنت الحارث الميمونة على قومها، وكان قد أعجبته الجمال في الطريق عند العقيق، فاختار بعيرين أزنين دخل في نفسه وخرج بهما إلى واد بعيد وحدهما ليمر عليهما إذا رجع من عند النبي ويسقهما إلى بلده. ودخل عند النبي يكلمه في شان ابنته وجويرية، قال صلى الله عليه وسلم أولا رد البعيرين الذي أخذتهما أخذتهما قال ها ما تقول؟ قال البعيرين طرحتهما في الوادي الفلاني، قال امدد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما يعلم بهذا إلا الله، أنا وحدي في الصحراء ما أحد عندي بين الوديان، من جاء لك بهذا الخبر؟ فآمن وأسلم ورجع إلى قومه وآمن وأسلم في وعتقوا 100 أسرة سبايا كلهم اعتقوا، قال الصحابة صاروا أصهار رسول الله. النبي تزوج جويرية بنت الحارث، قالوا خلاص هؤلاء أصهار النبي بن المصطلق، أطلقوهم كلهم فرجعوا. جاء وقت الصدقة جمع الزكاة، أرسل إليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، جاء الوليد بن عقبة بن أبي معيط فعلموا أن رسول الله أرسل إليهم رسولا يجمع الصدقة، قالوا مرحبا برسول رسول الله، نخرج نتلقاه إلى خارج البلد وندخله في الموكب ونعطيه ما يريد من أموالنا، إيمان حل في قلوبهم. فلما رآهم متجمعين خارج من خارج البلد قال ها، وسوس إليه الشيطان قال هذا اللي جاءوا يقاتلونك ولا بغوا على الصدقة والآن بيقتلونك ولا عاد معك فائدة، راح يجري ويرجع إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يكذب. قال بني المصطلق ارتدوا بعدك وكفروا ولا عاد بغوا يسلمون الزكاة، أعوذ بالله وراجل كلام في المدينة وفكر النبي يخرج إليهم، قال لخالد بن الوليد تعال خرج هات لي نبأ القوم. خرج سيدنا خالد يحس الله أكبر الله أكبر، يؤذنون في بلادهم مؤمنين مسلمين، وفد وفدهم إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله بلغنا أنك أرسلت إلينا رسولا خرجنا نستقبله ونحمله ما يريده من أموالنا وما فرض الله علينا، فما وجدناه رجع عنا وشرد منا وذهب إليك. أنزل الله الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا نزلت الوليد بن عقبة بن أبي معيط، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وجاءتكم المشقات ووقعتم في البليات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ما يرضى أحد منكم يصلح شيء ما يستامر النبي ويرجع للنبي ويمشي تحت أمر النبي، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وكذلك النفس تصلح لك كما الوليد بن عقبة، شوف تجيب لك أخبار كما أخبار الوليد بن عقبة، فانت انتبه من نفسك ما أحد يقدر عليك مثلها، حتى الشياطين كلهم ما يقدرون عليك مثلها، هي اللي توقعك في الخربطة وهي اللي تسلمك إليهم وهي اللي توقعك في الهلكة، النفس حقك هذا. وأخبارها أكثرها كما أخبار الوليد بن عقبة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لا تصدقها، ما تدرى بها إلا تدعي، ما تدرى بها إلا تعتدي، ما تدرى بها إلا تميل إلى الكبر، ما تدرى بها إلا تميل سوء الظن بثاني، هذا مصيبة هذا النفس إذا ما انتبهت منها، وهي مطيتك اركب عليها لا فوق إذا هذبتها وطهرتها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا رب العالمين. وهكذا يقول من الأدب عند الاشتباه في إنزال الخواطر إيش تعمل؟ تنزل الخواطر بمنزلها ببارئها بمحدثها وترجع إليه تقول يا رب والآن في نفسي كذا ونفسي كذا وعندي خاطر كذا وخاطر كذا يا رب لا تهملني لا توكلني لغيرك لا تضيعني لا تسلط علي قاطع عنك دلني على ما هو أحب إليك ما هو أرضى لك ما هو منك ما هو أليق بعبوديتي لك دلني عليه. فإذا هذا من أحسن الآداب عند الخواطر تنزلها ببابه تردها إليه وتقول يا رب يا رب دلني ثبتني الهمني أعني أرشدني لا تكلني لا تهمني لا تتركني لها. فإذا صدقت معه ما يخليك سبحانه وتعالى ما يتركك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتفتقر إلى الله تبارك وتعالى افتقار الذليل فيعينك ويبين لك الأمر. قال وفي جانب الحظوظ عامة السالكين لا يسعه في صحة مسلكه إلا الوقوف على الحق فقط يعطي النفس الحق دون الحظ. فإذا أعطاه شيء من الحظ زائد على الحق عدوا في حقه ذنب من الذنوب ويقطعه. وهناك أقوام على بصيرة يعاملون بمعنى من السعى لحكام أرادها الله وهم من أبعد الخلق عن الدعوة وعن الركون إلى غير المولى ويستعملون هذا التوسع الذي أمروا به وأذن لهم فيه بمقاييسه وموازينه وهم فيه حاضرين مع الحق تبارك وتعالى. لله حكمة في ذلك ما يدخل فيه أحدهم بالتقليد لأنه أمر خاص لخواص. فإذا ميز الإنسان أخاطر النفس تكثر لديه خواطر الحق وخواطر الملك بعد أن تبعد عنه خواطر الشيطان فترجع الخواطر باعتبار تنوعها في باطن الإنسان إلى الأربعة والأربعة راجعة إلى الاثنتين لمة الملك ولمة الشيطان وحقيقة الكل راجع إلى شيء واحد موردها وهو الله الملائكة والشياطين والنفوس كلها تحته وتحت قهره وتحت أمره وهو يسلط ذا ويسلط ويوفق لذا ويخذل لذا فالأمر أمره لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا هديت للالتجاء إليه فما أقرب السلام لك ما أقرب السلام لك. وإيش قدر الملك يعطيك خاطر من دون أمر الله وإيش قدر الشيطان يوسوس لك بأي وسوسة من دون أمر الله تبارك وتعالى. فالأمر حقيقته راجع إليه من عنده لكن باعتبار فحواها وما يجري منها فيك وفي تنوعها أربعة خاطر نفس خاطر شيطان خاطر ملك خاطر حق. وأرادوا بخاطر الحق هذا ما يتولى سبحانه وتعالى إراده مباشرة من غير واسطة على محبوبيه وأهل القرب منه وإلا فالكل منه وارد منين بيجي لا شيطان ولا ملك أصلهم عدم في عدم جاءوا أو لمسوا خلقهم جابهم وما بيدهم شيء إلا ما اختبرهم به مما آتاهم وأعطاهم سبحانه وتعالى. ولهذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله هو الرب هو الملك هو الإله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلمة الملك ولمة الشيطان لمة الملك إذا جاءت حركت القلب إذا تحرك القلب توجه إلى الرب فيرقى فيبادئه ويباشره الرب من عنده بعتايا فترد خواطر الحق فتفرع خاطر الحق عن لمة الملك ولمة الشيطان تلمه بالقلب فتحرك النفس الأمارة، وينزل قلب صاحبها إلى الإصغاء إلى النفس الأمارة، انحط فيمسكها الشيطان. فجاء خاطر النفس والشيطان من خاطر النفس من لمة من لمة الشيطان، لمة الشيطان تفرع عنها، حرك النفس وسلطها على القلب. وهكذا خلقهم الله تعالى اختبارا وامتحانا، فالله يرزقنا النجاح والفوز والفلاح. يقول: إذا ترقى الإنسان فصار من المرادين الذين يريدهم الله، المتعلقين بمقام المقربين، صار قلبه سماء مزينا بزينة كوكب الذكر، فيصير قلبه سماوي، يترقى ويعرج بباطنه وبمعناه وبحقيقته في طبقات السماوات بنور للروح لا للجسد. هذا الذي أشار إليه الإمام الحداد بقوله: وصفي من الأكدار سرك، إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري. منين جاء؟ جاء من الذكر. وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد. أتى ذكره في سورة النور: فاستقري، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي قال: وغصت في الفكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور سما سري بها وزها. قال: وكلما تترقى تتضاءل النفس المطمئنة وتبعد عنه خواطرها حتى يجاوز السماوات بعروج باطنه لا بظاهره، كما كان ذلك رسول الله بظاهر وقالبه، ولم يكن بالظاهر والقالب إلا لواحد هو حبيب الواحد. فلذلك هو أمجد الأماجد عليه الصلاة والسلام وأجود الأجاود، والذي على جميع أهل الفضائل والعلا له الزايد، حتى جسده الشريف بلحمه ودمه وعظمه وشعره جاوز السبع الطباق وخلف السماوات العلا خلف ظهره وتحت قدمه صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يكن ذلك لغير هذه الذات المحمدية. فإنما هي لغيره بأرواحهم وأسرارهم، حتى أجساد الملائكة. ولما وصل عند سدة المنتهى سيدنا جبريل وقف وصعد الحبيب، قال: اصعد يا جبريل. قال: لا هكذا. قال: أفي مثل هذا الموطن يترك الخليل خليلة؟ ليه تتركنا هنا؟ قال: يا محمد، وما منا إلا له مقام معلوم، إن تقدمت احترقت، ما أستطيع، هذا مكاني. وصعد الحبيب حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق، نازلته من الحضرة الأحدية غوامر النفحات القربية، وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات، تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات رتب تسقط الأماني حسرى دونها ما وراءهن وراء عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية فهنيئا للحضرة المحمدية فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم هذا له وحده أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والله لقد رأى لكن من اللي أراه لنريه من آياتنا لنريه الله أنت تريه يا نعم الذي مري ويا نعم الذي رأى حسبنا أن ننطوي على التولع بك وبحبيبك هذا الذي اصطفيته وأن نطوي أحشاءنا على خالص الولاء والمودة نحيا على ذلك ونموت على ذلك فما أجلك من مري إن يري وما أجله من راء بك راء لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فسبحانك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إيش قال ربك قال لنريه فسير كله يرى نفس الفداء للثوب الذي كان عليه والنعل الذي كان يلبسه في وقت هذه الرؤيا التي ما رأها غيره لنريه من آياتنا فكان يرى بشره ولحمه ودمه وعظمه وظفره كله يرى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده إيش ماشي فيها إيش عوالم السماوات والأرض ما تستطيع معرفة إيش فأبهمها وقال أوحى إلى عبده ما أوحى إيش أوحى إلى عبده ما أوحى لي ما تعرف لي ما أحد يعرف فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله على ذاك الفؤاد عسى الله يربط أفئدتكم بهذا الفؤاد من عرف سر الدعوة لهذه الاجتماعات والمجالس يخرج بارتباط الفؤاد بالفؤاد من ظن أن المقصود أوقات تمضي ومجالس ومظاهر يشوفها بعينه حرم لا والله ما الصور مقصد ولا المظاهر مقصد ولا الكلام مقصد ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا الذي حصل لحبيبنا ببركته تسري الأرواح فيصير لها من المعارج ما تقرب به من حضرة الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وانتهى إلى الشمس التي برزت في عالم الغيب، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء ما سيكون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكذلك أرواح الصالحين والمقربين إذا استكمل العروج تنقطع عنه خواطر النفس، خلاص ما عاد لها وجود، لتستره بأنوار القرب وبعد النفس. وعند ذلك تنقطع عنه خواطر الحق أيضا، لأن الخواطر رسول والرسالة إلى من بعد، وأما من كان حاضر خلاص الله. وهذا الوصف الذي صفناه نازل ينزل بالعارف، ينزل بالمقرب، يعبر عنه بالجمع، يقال له في حضرة الجمع، ووسطه داخل معنى يقال له جمع الجمع. هذا أنه حتى الملائكة ما عاد تقدر على خواطر ولا غيرها، وما منا له مقام معلوم. هذا شان قلب وروح متولى من قبل الحق مباشرة، ما عاد يدخل الملائكة ولا لسواهم. يقول نازل ينزل ولا يدوم، ما يدوم هذا النازل. لو استمر فترة على العارف لبدأ جسده يتلاشى ولا ضعفت قواه عن القيام بالأعمال. كيف؟ وقد اندك الطور لما أشرق عليه سنة ذاك النور، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. وإلى كم بيبقى الجسد حامل هذه الروح المتجلى عليها بهذا التجلي ثابتاً قائماً أمام هذا التجلي؟ فلهذا هم يشتاقون إلى الجمع ويودون دوامه، لأنهم يذوقون فيه من لذائذ القرب والشهود ما لا يكيف. ولكن الحق ينقلهم عنه لطفاً بهم ولئلا تضمحل وتتلاشى قواهم. وإلى هذا المقام أشار وقال وعلى منص الجمع كيف متخليا عن كل فان للتفرق نافي. متى هذا؟ بعد ذوق حقائق التوحيد. بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم، فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا دا خافي. وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان لتفرقنا في. فهذا الذي يقال له مقام الجمع يعبر عنه أيضا بالفناء، لأن صاحب فان في شهوده عن كل شيء سوى معبوده. هذا مقام الفناء، وليس وعده ولا وراء من مقام أعلى منه، إلا مقام البقاء لمن أراد الله أن يوصل عباده إليه على أيديهم فينقلهم إلى مقام البقاء ليدل العباد عليه ويمكنهم من قواهم الحسية ويقدرهم على مراجعة شؤون البشرية السفلية لنقل العباد ولإيصالهم وإيفادهم إلى حضرة القرب منه تبارك وتعالى. وإلى هذا يشير الإمام الحداد في كلامه يقول ولي أمل وراء هذا بعيد وذاك بأن أصير إلى الحبيب. أشاهده مشاهدة فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشرى يا ما أوفى نصيبي. وقد أقيم مثله في مقام البقاء فنفع الله بهم العباد والبلاد. قال ما أشرنا إلى حال الفنا ولا خاطر فيه. نعم. عرفت هذا وما معك بعد ذلك إلا الرقي في مراقي توحيد مولاك والالتزام بالأدب معه حتى تحظى من هذا الخير بنصيب، فعلمت أن أصل الخواطر واحد، وترجع في قيامها في باطنك إلى لمتين ملك وشيطان، وتتنوع إلى أربعة، وما سوى ذلك ما هناك شيء إلا ما تفرع عنها. وخاطر النفس متشبث بهواء، وعند ذكر الأمات تحس بضعفه، إلا قوة تذكر الموت يضعفه. وخاطر الشيطان يتنقل لأن قصده الإغواء بأي شيء، ما إن ما سهلت معه بذا يجي لك بذا من ناول منه، ويخنس عند ذكر الله يهرب ما يقدر، إذا ذكرت الله بقلبك بعد منك. فسبحان الفعال لما يريد، قال ومن خصائص اسمه تعالى الفعال أنه يمحو الخواطر السيئة عن باطن الإنسان، فإذا قرأه في اليوم 181 مرة يا فعال ذابت عنه الخواطر السيئة. الباب 58 في شرح الحال والمقام والفرق بينهما. إذا قد تشبثت بالذكر وصفيت النفس وميزت بين الخواطر تعرضت للحال والمقام. قال كثر الاشتباه بين الحال والمقام، واختلفت إشارات الشيوخ في ذلك وجود اشتباه لمكان تشابههما في نفسهما وتداخلهما، فتراءى للبعض الشيء حالا وتراءى للبعض مقاما، وكلا الرؤيتين صحيح لوجود تداخلهما، ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما على أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق. فالحال سمي حال لتحوله، والمقام سمي مقام لثبوته واستقراره. فصاحب الحال محفوظ في حاله، وصاحب المقام ممكن في مقامه. قد يكون الشيء بعينه حالا ثم يصير مقاما، نعم، مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة فيحاسب نفسه حال، ثم تزول الدعية بغلبة صفات النفس ثم تعود ثم تزول، هذا حال المحاسبة. فلا يزال للعبد حال المحاسبة بتعهده الحال، ثم يحول الحال بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الكريم، ويغلب حال المحاسبة عليه، دائم يحاسب نفسه وتنقهر النفس وتنضبط وتتملكها المحاسبة، فتصير المحاسبة مقام ما عاد حال، تصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه، فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة، ثم ينازل حال المراقبة. فمن كانت المحاسبة مقامه يصير له من المراقبة حال. إذن بداية الخيرات كلها محاسبتك لنفسك، تعرف تحاسبها أو لا؟ وإذا ما فرقت بين الخواطر كيف بتحاسب؟ واحد يصف قدامك عملات ما تعرف، ما تفرق بينهن، ما تميز، حاسبه ايش ذا كم قيمتك ما انت داري. فرق بين الخواطر وقوم المحاسبه على نفسك. فاذا قومت المحاسبه وحاسبت النفس وبعدت عن لمه الشيطان عن خاطر النفس الاماره وتمسكت بخواطر الحق وخواطر الملائكه، يصير قلبك بيت للرب، يتورد عليه الروحانيون من الملائكة المقربين، يقول طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بإيش؟ بالعلم والعقل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، والعقل والعلم يطهرون البيت حقك من ذلك. بيت ربك اللي وسطك، غير بيت ربك اللي في مكة، بيت ربك اللي وسطك أنت، اللي وسطك هذا هو. يقول إذا حاسبت نفسك تمام يكون عندك حال المحاسبة، ساعات حاسبها وساعات تجي الغفلة وترجع تحاسب. إذا صدقت وثبتت يقوى، يتسع حال المحاسبة ترجع في عامة الحركات تحاسبها في عامة السكنات في عامة الخواطر تستمر وتقوى أكثر، خلاص يرسخ المحاسبة عندك، ما عاد تتصرف إلا بمحاسبة للنفس. سيدنا أبو بكر يحط الحجرة في فمه ماشي كلام، دابا يتكلم كلام طيب نخرج الحجرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا إذا تمكن في مقام المحاسبة يصير معاده حال محاسبة مقام، فإذا صار المحاسبة مقام له يبدأ له حال المراقبة فيرقب اطلاع ربه عليه وإحاطته به وشهوده له وعلمه بما يجري عليه، فيبدأ يراقب الله حال يزول عنه يروح يجي. المحاسبة قد تمكن فيها، باقي المراقبة تروح تجي تروح تجي. فإذا صدق وثبت وتمكن يستقر المراقبة فيصير يعبد الله كأنه يراه من المحسنين، تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه مراقبة ثابتة، مقام المراقبة. إذا صار المقام المراقبة له مقام انفتح باب الشهود، فيصير له حال من الشهود يروح يجي ما يثبت له، فإذا تمكن وهكذا يقول. ثم يحول حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة في باطن العبد إلى أن ينقشع ضباب السهو والغفلة ويتدارك الله عبده بالمعونة، وتصير المراقبة مقاما بعد أن كانت حاجة، ولا يستمر يستقر مقام المحاسبة قراره إلا بنازل حال المراقبة، ولا يستقر حال المراقبة قراره إلا بنازل حال المشاهدة. فإذا منح العبد بنازل حال المشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه، ونازل المشاهدة أيضا يكون حالا يحول بالاستتار يظهر بالتجلي ثم يصير مقاما، وتتخلص شمسه عن كسوف الاستتار، ثم في مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال أعلى منه، كالتحقق بالفناء والتخلص إلى البقاء والترقي من عين اليقين إلى حق اليقين، وحق اليقين نازل يخرج شغاف القلب، وذلك أعلى فروع المشاهدة وله درجات لا نهاية لها، وله درجات لا نهاية لها. أكمل الخلائق في هذا سيد أهل النهى عبدكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مع ذلك عبد الله حبيبكم المصطفى، وهو مع ذلك لا يزال يترقى أبدا شرمدا لا يقف قط. فصلى الله عليه ما أعلاه عند الله، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يسرك إيمانا يباشر قلبي. قال سيد بن عبد الله: القلب تجويفان، أحدهما باطن في سمع البصر وهو قلب للقلب وسويداء، والتجويف الثاني ظاهر القلب وفيه العقل، ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين، هو صقال لموضع مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذي في سواد العين، منه تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات، فهكذا تنبعث من نظر العقل أشعة العلوم المحيطة بالمعلومات، وهذه الحالة التي خرجت شغاف القلب ووصلت إلى سويدائه وهي حق اليقين، هي أسنى العطايا وأعز الأحوال وأشرفها. ونسبة هذه الحالة من المشاهدة كنسبة الآجر من التراب، إذ يكون ترابا ثم طينا ثم لبنا ثم آجرا، فالمشاهدة هي الأول والأصل، يكون منها الفناء كالطين ثم البقاء كاللبن، ثم هذه الحالة وهي آخر الفروع. ولما كان الأصل في الأحوال هذه الحالة وهي أشرف الأحوال، وهي محوظ موهبة لا تكتسب، هذا مقام الوهب لا يرتقى بالكسب، وليس هذا سربي لكنني به أنبي عن حال أهل القرب. نعم، وإن شاء ربي كمثلهم أعطاني فهو عظيم الشان. سميت كل المواهب من النوازل بالعبد أحوالا لأنها غير مقدورة للعبد بكسبه، فأطلقوا القول وتداولت ألسنة الشيوخ أن المقامات مكاسب والأحوال مواهب، وعلى الترتيب الذي درجناه كلها مواهب، إذ المكاسب محفوفة بالموهبة والمواهب محفوفة بالكسب، فالأحوال مواجيد والمقامات طرق المواجيد، ولكن في الأحوال ظهر الكسب وبطنت الموهبة، وفي الأحوال في المقامات ظهر الكسب وبطنت الموهبة، في الأحوال بطن الكسب وظهرت الموهبة، فالأحوال مواهب علوية سماوية والمقامات طرقها. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض. سمعت؟ قال أنا أعرف بطرق السماء من طرق الأرض. هذاكم هذا بعض الأرض بعضها ما أعرف الطريق فيها، لكن يعرف طريق السماء. ليش؟ لأن قلبه سماوي، قلبه سماوي. واحد يسمونه سمنون المجنون، نزلوا ناس يستسقون حصلوا عند الصحراء، قالوا ما لكم ايش مع الناس هذا؟ أحشر بعثيرة ما بعثيرة القبور؟ قالوا لا لا لا، إلا خرجوا يستسقون. قال يستسقون ربهم بقلوب أرضية قلوب سماوية؟ قالوا بقلوب سماوية. قال بس إذا بقلوب سماوية محلكم هذا الصحراء، يستسقوا الله. قاموا يصلون ويخطبون ويدعون. بعدين جد قال ها تقولون يا كذابين تقولون بقلوب سماوية؟ لو كانت قلوب سماوية كان قد نزلت المطر، ما هكذا. قام توضأ وجاء صلى ركعتين، رفع يده إذا بالسحاب أقبل مطر دم دير. قال هكذا قلوب سماوية ما هكذا. هكذا القلوب السماوية. سيدنا علي قال: سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض. روحه دائم في السماء. سمعتم لما كتب سيدنا الفقيه المقدم إلى الشيخ محمد بن علي الظفاري، هذا اسمه الشيخ سعد بن علي الظفاري، يقول: في الليلة الواحدة عرج بروحي إلى سدرة المنتهى 70 مرة. قال لي: إياك أن تلتفت إلى هذا ولا تعول عليه ولا تقف عنده، فإن لله وراء هذا خيرات وأسرار وحكام. وإذا واحد فكره إلا في السفليات يستيقظ عليها وينام عليها، متى بيطلع هذا؟ متى بيطلع؟ حبسوا الأرواح بالمسلسلات، هذا حقهم المناظر السيئة. جنوا على أرواح المسلمين، جنوا على مواهبهم وعطايا الله لهم وعلى كنوزهم العلية بما نشروه من هذا التعلق بالمناظر الخبيثة، وعيالنا المغرورين يمشون وراها فرحان بغى شاشة الإنترنت. بترويك إيش هذا؟ تعال صلح شاشتك ليتجلى فيها الرب. يا مضيع العلي، يا مضيع الغالي بالتافه الحقير الرخيص الخسيس. قال: أشار إلى المقامات والأحوال، طرق السماء التوبة والزهد وغير ذلك من المقامات. فإنساك إلى هذه الطرق يصير قلبه سماوية، فهي طرق السماوات مستنزلة للبركات، وهذه الأحوال لا يتحقق بها إلا ذو قلب سماوي. قال بعضهم: الحال هو الذكر الخبي. هذا إشارة إلى شيء مما ذكرناه. سمعت المشايخ بالعراق يقولون: الحال ما من الله، فكل ما كان من طريق الاكتساب والأعمال يقولون هذا ما من العبد وذاك ما من الله، فإذا لاح المريد شيء من المواهب والمواجيد قالوا هذا ما من الله وسموه حالا، إشارة منهم إلى أن الحال موهبة. قال بعض مشايخ خراسان: الأحوال مواريث الأعمال. قال بعضهم: الأحوال كالبروق، فإن بقي فحديث نفس ما هو حال، وهذا لا يكاد يستقيم على الإطلاق، وإنما يكون ذلك في بعض الأحوال فإنها تطرق ثم تستريبها النفس، فأما على الإطلاق فلا. والأحوال لا تمتزج بالنفس كالدهن لا يمتزج بالماء. وذهب بعضهم إلى أن الأحوال لا تكون إلا إذا دامت، فأما إذا لم تدم فهي لوائح وطوالع وبواده، وهي مقدمات الأحوال وليست بأحوال. اختلفت المشايخ في أن العبد هل يجوز له أن ينتقل من مقام إلى مقام غير مقامه الذي هو فيه قبل إحكامه حكم مقامه، قال بعضهم لا ينبغي له أن ينتقل إلى غير الذي هو فيه دون أن يحكم حكم مقامه، وقال بعضهم لا يكمل له المقام الذي هو فيه إلا بعد ترقيه إلى مقام فوقه، فينظر من مقامه العالي إلى ما دونه من المقام فيحكم أمر مقامه. والأولى أن يقال والله أعلم، الشخص في مقامه يعطى حالا من مقامه الأعلى الذي سوف يرتقي إليه، فبوجدان ذلك الحال يستقيم أمر مقامه الذي هو فيه ويتصرف الحق فيه كذلك، ولا يضاف الشيء إلى العبد أنه يرتقي أو لا يرتقي، فإن العبد بالأحوال يرتقي إلى المقامات، والأحوال مواهب ترقي إلى المقامات التي يمتزج فيها الكسب بالموهبة. ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما هو فيه إلا وقد قرب ترقيه إليه، فلا يزال العبد يرقى إلى المقامات بزايد الأحوال، فعلى ما ذكرنا يتضح تداخل المقامات والأحوال حتى التوبة. ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام، وفي الزهد حال ومقام، في التوكل حال ومقام، في الرضا حال ومقام. قال أبو عثمان الحيري: منذ 40 سنة ما أقامني إلا في حال فكرهته، إشارة إلى الرضا، ويكون منه حال ثم يصير مقاما، والمحبة حال ومقام. ولا يزال العبد يتوب يتتوب بطرق حال التوبة حتى يتوب، وطرق حال التوبة بالانزجار أولا، قال بعضهم: الزجر هيجان في القلب لا يسكنه إلا الانتباه من الغفلة فيرد إلى اليقظة، فإذا تيقظ أبصر الصواب من الخطأ. قال بعضهم: الزجر ضياء في القلب يصر به خطأ قصده. الزجر في مقدمة التوبة على 3 أوجه: زجر من طريق العلم، زجر من طريق العقل، وزجر من طريق الإيمان. فينازل التائب حال الزجر وهي موهبة من الله تعالى تقوده إلى التوبة، ينزعج ويروح يتوب إلى ربه، يشوف خطر أن يبقى على حاله. فلا يزال بالعبد ظهور هوى النفس بمحو آثار حال التوبة والزجر حتى تستقر التوبة وتصير مقاما. وهكذا في الزهد لا يزال يتزهد بنازلة حال تريه لذة ترك الاشتغال بالدنيا وتفتح له الإقبال عليها، فتمحو أثر حال بدلالة شره النفس وحرصه على الدنيا ورؤية العاجلة حتى تتداركه المعونة من الله الكريم، فيزهد ويستقر زهده ويصير الزهد مقامه. ولا تزال نازلة حال التوكل تقرع باب قلبه حتى يتوكل، وهكذا حال الرضا حتى يطمئن على الرضا ويصير ذلك مقامه. وها هنا لطيفة، وذلك أن مقام الرضا والتوكل يثبت ويحكم ببقائه مع وجود داعية الطبع، ولا يحكم ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبع. الله. مقام الرضا والتوكل يثبت ويحكم ببقائه مع وجود داعية الطبع، لكن بقاء حال الرضا. الله. المقام يكون الله الله يكون مقامه الرضا والتوكل، ولا دواعي الطبع تلوح عليه، ولا يحكم ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبع. ذاك مثل كراهة يجدها الراضي بحكم الطبع، لكن علمه بمقام الرضا يغمر حكم الطبع وظهور حكم الطبع في وجود الكراهة. ففي وقت أحوال الرضا يتلاشى حكم الطبع أصلا، لكن لما يتمكن ويصير مقامه الرضا لا يزال هو بشر، ولكن كل بشريته مغلوب بنور الخصوصية، بشريته مغلوبة بنور الخصوصية، فقد يكون عنده الميل بحكم الطبع فيغلب عليه نور الخصوصية فيصير غير مبال ولا ملتفت إلى هذا الميل. قال: ففي المقام ممكن، مع أن المقام أعلى من الحال، إلا أنه في حال ولود الرضا ما عاد يبقى للطبع حكم أصلا. قال: وظهور حكم الطبع في وجود الكراهة المغمورة بالعلم لا يخرج عن مقام الرضا، ولكن يفقد حال الرضا، لأن الحال لما تجرد موهبة أحرقت داعية الطبع، فيقال كيف يكون صاحب مقام في الرضا ولا يكون صاحب حال فيه، والحال مقدمة المقام والمقام أثبت. نقول: لأن المقام لما كان مشوباً بكسب العبد احتمل وجود الطبع فيه، والحال لما كان موهبة من الله نزهت من مزج الطبع، فحال الرضا أصلف ومقام الرضا أمكن، ولا بد للمقامات من رائد الأحوال، فلا مقام إلا بعد سابقة حال، ولا تفرد للمقامات دون سابقة الأحوال. وأما الأحوال فمنها ما يصير مقاماً ومنها ما لا يصير مقاماً، وسير فيه ما ذكرناه أن الكسب في المقام ظهر والموهبة بطنت، وفي الحال ظهرت الموهبة والكسب بطن، فلما كان في الأحوال الموهبة غالبة لم تتقيد، وصارت الأحوال إلى ما لا نهاية له، ولطوف سني الأحوال أن يصير مقاما، ومقدورات الحق غير متناهية ومواهبه غير متناهية، هذا قال بعضهم: لو أعطيت روحانية عيسى ومكالمة موسى وخلة إبراهيم أطلب ما وراء ذلك، لأن مواهب الله لا تنحزر، وهذه أحوال الأنبياء ولا تعطى الأولياء، ولكن هذه إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد وتطلبه وعدم قناعته بما هو فيه من أمر الحق سبحانه، لأن سيد الرسل صلوات الله عليه وسلم نبه على عدم القناعة وقرع باب الطلب واستنزال بركة المزيد بقوله عليه الصلاة والسلام: كل يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في صبيحة ذلك اليوم. رواه الطبراني في الأوسط، بن عدي في الكامل، وابن نعيم في الحلية، وابن عبد البر في العلم: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. وفي دعائه: اللهم ما قصر عنه رأي وضعف عن فيه عملي ولم تبلغه نيتي ومنيتي من خير وعدته أحد من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فأنا أرغب إليك فيه أسألكه. فاعلم أن مواهب الحق لا تنحزر، والأحوال مواهب، وهي متصلة بكلمات الله تعالى التي ينفد البحر دون نفادها وتنفد أعمداد الرمل دون أعدادها، والله المنعم المعطي وهو الميسر لإصابة ذلك. يا الله، حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال ورقنا في علي الأحوال. يا الله، مكننا في مقامات اليقين وفي كل مقام من مقامات اليقين، واجعلنا من الصادقين أهل المقام العاشر في لطف وعافية وتمكين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. شدو هبات نسيم العطى المطلق من أوج حضرات قدسية، أحيت لي روحي وأهدت لي أذواق نظرة جمالية، من سابق الفضل والتخصيص لله نفحات سرية، من حضرات النور والأسرار حاوي الصفات الكمالية، بن أحمد زين نور العين مخطوب درجات علوية، أسمى المعالي له خطبات تخصيص حضرة إلهية، كل المقامات به زانت مع مراتب عظيمية، مركز مواريث طه النور أمين سر الربوبية، من حق إنك بأعيننا كسي بخلعة وراثية، سبحان خلاقنا الوهاب خصاص بأحوال وهبية، اليوم يا سيدي جينا على مقاصد ولينية، حطيت أثقال أحمالي بأبواب أهل الخصوصية، أهل أبوه ونائب نوه والأب رحمته أصلية بحوركم سيدي تزخار قولوا وحاجاتك مقضية يا أهل الأمانات يا ذخري القصد يا خير أمنية نظرة لنا والباع الوي وللنبي خير ذرية ومن أحب والذي والى أو قام معنا وله نية نبغى شفاعة لأهل الدين قوموا بعزمات قطبية والعيد يا سيدي وفى عسى بشائر عمومية عسى فرج ينفتح بابا عاجل بأهل الخصوصية ببركة المصطفى الطاهر ليلو وجهات علوية وأهل الكيس الأعظم الفاخر سادات حضرات قربية فهم لنا حصننا المانع نبلغ بهم كل أمنية ننشق شذا مسكهم لعطار فهل المواريث مجلية الحمد لله قد فاحت أعطار يا حباب مسكية من أين ذي الريح لهبات وسر وصله سماوية ساعة يقولون سقافة هبات وساعة حفيظية من معدن الفاضل والإحسان كنز العطايا الإلهية حبيب رب السما الأعظم أصل العطايا الإلهية عليه صلى العلي دائم والآل أهل الخصوصية والصاحب أجمع مع التابع وقطبنا واسع النية سقافنا شيد المبنى فكم بها أبراج مبنية في ما قعد الصدق لأصحابه وأهل الأدب والعقادية عسى معكم عسى نجمع مع مصافات عندي عسى معكم عسى نجمع مع مصافات عندي عسى معكم عسى نجمع مع مصافات عندي لا يخيب الرجاء ولا يرد الدعاء وبلغ الأمل فوق الأمل فينا وفي كل من والى وفي الأمة المحمدية يفيد فيضات جوده الأوسع حتى لا يدع لنا شيئا من الشؤون إلا أصلحه وجمله وحول الحال إلى أحسنه وأذاقنا كؤوس وصاله وأنعم علينا بشريف إقباله وأصلح لنا كل حاله وجعلنا في الحضرة حاضرين طريق اتباع من السالكين دفع الآفات عنا وعن جميع المؤمنين واختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في لطف وعافية صلى الله وسلم على آله.